بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الشرط الخامس، صح؟ عند الشرط الخامس من شروط البيوع السبعة، شروط صحة البيع السبعة. مين فكرنا بالأربع شروط السابقة؟ مين يقول الأربع شروط السابقة؟ ده مش بقول لكم حضروا الدرس دلوقتي، هقول لكم الدرس اللي خدتوه قبل كده. ايه؟ قول ثلاثة. ماشي، ما تقولش الثلاثة كده وخلاص، يعني فهمني. التراضي ده ايه يعني؟ التراضي من مين؟ ايوه قول كده. ماشي. او قلنا مش لازم يكون مالك، في او مأذون، قل برضه مش وكيل، وكيل ده صورة من الصور، ان يكون مالكا او مأذونا له فيه. لان احنا قلنا ممكن يكون وصي، ممكن يكون وكيل، ممكن يكون ولي. ماشي، باقي واحد من يقول اللي هو ان تكون العين ايه؟ مباحة النفع من غير حاجة. طيب، ذكروا يا اخوانا هذه المسائل من المسائل المهمة. ويعني إذا كنا في المعاملات نقول إن بعض الأبواب ليست مطروقة كثيرا ولا يحتاج إليها كثير من الناس، لكن هذه المسائل التي نقرأها الآن مسائل لا يخلو منها إنسان، كلنا يبيع ويشتري، فلابد أن تكون على علم بهذه الشروط وبهذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وقلنا إنه يجمع هذه الشروط قول الناظم الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، العلم بالأثمان والبيوع، فهذه شرائط العلم بالأثمان والمبيع، فهذه شرائط البيوع. طيب، الشرط الخامس، قال رحمه الله أن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه. مقدورا هذه خبر، خبر إيه؟ خبر قوله يكون. طيب، أين المبتدأ؟ محذوف تقديره. أن يكون المعقود عليه السلعة، يعني أن تكون السلعة التي عقدت عليها البيع، يعني الشيء الذي اشتريته، واضح يا إخوانا؟ أن يكون الشيء الذي اشتريته، الشيء المشترى، الشيء المعقود عليه، السلعة، قل ما شئت، المهم أن تفهم المعنى. أن تكون السلعة، أن يكون المعقود عليه، الحاجة اللي احنا عقدنا عليها، اللي هي ايه؟ الشيء الذي اشتريته، الشيء الذي أطلبه، مفهوم؟ أن يكون هذا الشيء مقدورا على تسليمه. لأن البيع معناه ايه؟ مبادلة مال بمال، أعطيتك نقودا وأخذت منك سلعة، فلا بد أن تكون هذه السلعة التي عقدت عليها، أجريت عليها العقد، لا بد أن تكون هذه السلعة أقدر على أخذها، تنتقل إلي. ما الفائدة أن أعطيك المال وتقول لي معلش لن أستطيع أن أسلم لك المبيع؟ يبقى ده ظلم، صح؟ فلا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأن الذي لا يقدر على تسليمه كأنه عدم، وبذلك تكون قد أكلت مال أخيك بالباطل. طيب، تفريعا على ذلك، يعني فإذا كانت القدرة على التسليم شرطا لصحة البيع، فالفاء دي تفريعية، فلا يصح بيع آبق، فلا يصح بيع آبق. ما معنى آبق؟ الآبق هو العبد الذي أبق، يعني هرب، من سيده. طيب العبد مال، العبد مال صح، يباع ويشترى، فإذا أبق العبد فسيده لا يستطيع أن يسلمه للمشتري. ليه؟ ومش عنده أصلا، العبد فر منه، هرب منه. هذا العبد الآبق لا يصح بيعه. الشرح يقول إيه بقى؟ علم خبره أو لا، يعني سواء علمنا خبر هذا العبد أين هو أو لم نعلم خبره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لما قال فلا يصح بيع آبق، يعني سواء كان المشتري قادرا على هذا العبد أو غير قادر، يعني ممكن يكون المشتري له سلطة وله نفوذ وقدرة على أخذ هذا العبد الآبق. ظهر كلام المؤلف إيه؟ إنه لا يصح مطلقا، سواء كان المشتري قادرا على أخذ هذا الآبق أو ليس قادرا عليه، وهو الصحيح من المذهب. قال فلا يصح بيع آبق وشارد. وشارد يعني هذا، هذه صفة لموصوف محذوف، تقدير الكلام إيه؟ وجمل شارد. يعني الأول صفة الموصوف محذوف تقديره عبد، فلا يصح بيع عبد آبق وشارد. الشارد يطلق على العبد؟ لا، الشارد هنا يطلق على إيه؟ على الدابة، على الجمل مثلا. ولا يصح بيع جمل شارد، فرس شارد، يعني دابة مثلا شاردة. أين الخلل في بيع دابة شاردة؟ عدم القدرة على التسليم. قال وطير في هواء، طير في هواء، طائر يطير في الهواء، كيف أخذه؟ بعتك هذا الطائر الذي يطير ولم أعطك إياه، يبقى أنا اشتريت إيه؟ شيئا لا أقدر على تسلمه. وطير في هواء. الشارح يقول ولو ألف الرجوع، زي اللي بيمشي حمام كده في غير حمام يطيره والعدم ايه؟ يرجع الحمام عند غروب الشمس. يقول الشارح ولو ألف الرجوع، يعني يعني لا يصح بيع الطير في الهواء ولو اعتاد هذا الطير ان يرجع، الا ان يكون بمغلق، يعني مسجد ده وقفلناه من كل الجوانب، فده مآله الى ايه؟ خلاص حقده، يعني مآله الى ان اتسلمه، ليس فيه عنف في تسلمه، الا ان يكون بمغلق ولو طال زمن اخذه. لكن لانه في مكان مغلق حتى لو طال الزمان سآخذه، هذا معنى كلامي، الا ان يكون بمغلق ولو طال زمن اخذه. قال وسمك في ماء، يعني ولا يصح بيع سمك في ماء. واحنا من امثالنا الدارجة نقول ايه؟ فلان باع لفلان سمك في مية، يعني هذا من الفقه. باع سمك في مية يعني ايه يا اخوانا؟ يعني حاجة لا يستطيع ان يتسلمها، سمك في مية. والتجار ساعات لهم اصطلاح، لو مين هنا؟ الشيخ هشام، الشيخ هشام بيصلي، يفيدنا جدا في هذه المسائل. التجار يقول لك ايه؟ بيربط له دماغه. انا مش تاجر بس يعني وقعت مع تجار في بعض المعاملات فاخدت بعض المصطلحات. يقول لك بيربط له دماغه. وسمك في ماء، لان هذا ايضا غرض لا يقدر على تسلمه. لكن يقول الشارح ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه. شيء له حيز، يعني مثلا حوض سمك، شيء ضيق استطيع ان اخذ منه السمك، يسهل، لاحظ هنا يسهل اخذه منه. يعني الشرط ايه؟ ان يكون بمحوز. الشرط الثاني ان يسهل اخذه، فان كان بمحوز ويصعب اخذه فلا يصح، فان كان يسهل اخذه لكن ليس بمحوز ايضا لا يصح. طبعا مرئيا، الا ان يكون بمحوز مرئيا، هذا ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه، يعني فان لم يسهل لم يصح. طيب قال ولا مغصوب، يعني ولا يصح بيع مغصوب. ليه؟ المغصوب هو الذي اخذ من صاحبه قهرا بغير حق، فاذا اخذت شيئا من صاحبه ومع هذا الشيء يقول لك انا عندي سيارة، السيارة غصبت، هي ملك ولا لما غصبت خرجت من ملكي؟ تفعلوا معنا يا اخواني، لما غصبت السيارة خرجت من ملك صاحبها؟ لا، يعني باع ملكه ولا باع غير ملكه؟ لا اله الا الله، باع ملكه، باع ملكه، ما خرجتش من ملكه. نقول تاني، لما غصبت منك سيارتك بقت بتاعتي؟ بتاعتك انت؟ بتاعتك، فجي واحد اشتريها منك فبعت له، هل اقول بعت لا بعت ما لا تملك؟ لا، فرق، سيبك مش معاك، بعت ما تملك ولا ما لا تملك؟ استنى يا اخي ما اشوف الاخ هيقول ايه، برضه لا تملك؟ بس مش سيبك مش معاك، دي هي ملكك ولا مش ملكك؟ ملكك. احنا قلنا لابد في شرط سبق ان ما ينفعش تبيع حاجه مش ملكك، احنا خلصنا الشرط ده خلاص، فدلوقتي الشرط اخر، ملكي ولكني لا اقدر على تسليمه للمشتري. فاهم الفرق يا اخي؟ في فرق بين ابيع لك انا اهو وانت عندك سياره، اروح انا بيع لواحد سيارتك وهي معاك، تقول لي ايه دلوقتي؟ تقول لي انت بعت ما لا تملك، انت مالك ومالك ومال سيارتي، صح؟ دي اسمها اني بعت ما لا املك، بس لانه ملكك انت. في بقى ان انا خدت سيارتك بالغصب كده، فانت اللي بعتها مش انا، انت الذي بعتها، هل تملكها؟ صح، تملكها. اكون بتقولي كده عشان تقنعني تملكها ولا لا؟ طبعا تملكها دلوقتي الحمد لله، لكن فين الخلل؟ اين الاشكال؟ انك لا تقدر على تسليمها للمشتري. واضح الفرق كده؟ طيب الحمد لله. فلا يصح بيع المغصوب، اذ المغصوب لا يقدر على تسليمه، سلعة معقود عليها لا يقدر على تسليمها، لكن المؤلف استثنى فقال من غير غاصبه او قادر على اخذه، من غير غاصبه او قادر على اخذه، يعني من غاصبه لا شوف العبارة دي، لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، يعني ايه؟ يعني على غير غاصبه، من هنا بمعنى ايه؟ على، يعني لا يصح بيع المغصوب على غير الغاصب، يعني ايه؟ انت صاحب السيارة وانا غصبتها منك، خدتها بالغصب، فانت بعتها لي، الان صدر العقد من مالك ولا لا؟ وفي قدرة على التسليم ولا لا؟ ما هي اصلا عند الراجل، بس بشرط ان لا يكون قد اجبر واكره على بيعها، يعني يقول لك والله ما بيعها له احسن ما اما اخد فلوس، يبقى لا فلوس ولا سلعة، فاضطر ملجأ، ما هو مش طايل السيارة بتاعته، وفلان بيقول له مش حديها لك، قال له طب خلاص اديني فلوسها يا عم وبعتها لك. هو في الحقيقة ما باعها عن تراض. لاحظ الآن لما حصل الإشكال ومش عارف ياخد منه السيارة فباعها إياه، هنقول عقد فاسد، ليه بقى؟ إيه الشرط اللي فات؟ عدم التراض، مش عدم الملك ولا عدم القدرة على التسليم، وإنما إيه؟ مفيش تراض، فالشروط متداخلة يا اخوانا، احنا بنتكلم ان البيع تصح فيه تنطبق على البيع هذه الشروط السبعة، فلازم تبقى انت مستحضر ايه؟ جميع الشروط. ان رضي بذلك بطرف ثالث فلا بأس، لا بأس بهذا. ولا مغصوب من غير غاصبه، هي دي الثانية بقى، أو قادر على أخذه، هي دي الصورة أنت سألت عليها، إن واحد قادر على أخذه، الآن البيع ليس على الغاصب، لا بس واحد له ولاية على الغاصب أو له قدرة ونفوذ أن يأخذ هذا الشيء المغصوب من غاصبه، يعني هذا مثلا أن عبدا غصب، سيده يقدر يأخذ ولا لا؟ سيده يقدر يأخذه، فبعته لسيده. أو مثلا ولد وأبوه قوي وله عليه كلمة ونفوذ ويستطيع أن يأخذه منه، فبعت هذه السلعة لأبيه، وإن كان الغاصب هو الولد لكن الأب إيه؟ قادر على أخذها من الولد، صح ذلك، يعني انباعه من غاصبه، من غير انباعه من غاصبه، انباعه لغاصبه على غاصبه، عبر بما تفهم به، او قادر على اخذه يعني من غاصبه، صح ذلك. طب ماذا لو باعه على من يظنه قادرا على اخذه من غاصبه، فبان انه عاجز عن الاخذ، قال انا حبيعه لابيه، وده ابوه بقى وحيقدر ياخده منه. بعد كده جه الاب قال لم استطع، انا عاجز عن اخذ الولد، عاق، ومش بس غاصب ولا حرامي، ده كمان عاق لابيه، ولا استطيع ان اخذ منه الشيء، هل له ان يفسخ؟ نعم. ليه؟ لانه غير قادر على التسلم. طيب هذا الشرط الخامس. قال وأن يكون معلوما، هذا الشرط السادس. الآن دخلنا على الشرط السادس. لا لا مطلقا. قال وأن يكون معلوما، إيه هو المعلوم؟ برضو فين اسم يكون؟ المبيع، السلعة المعقود عليه، المهم أن يكون هذا الشيء معلوما، لا أشتري شيئا مجهولا، يبقى معلوم الخبر والمبتدأ محذوف للعلم به. وأن يكون معلوما يعني وأن يكون المبيع معلوما، معلوما لمين؟ للطرفين، لطرفي العقد، البائع والمشتري، فإن كان مجهولا لهما أو لأحدهما لم يصح. يا إخوانا اللي مش فاهم حاجة يقول أن يكون المبيع معلوما لطرفي العقد، للمتعاقدين، للبائع والمشتري، لأن الجهالة غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. شيء فيه غرر يعني إيه غرر؟ يعني انطوت عنا عاقبته، أو تردد بين أمرين أغلبهما أحرمهما، يعني في احتمالين، والغالب هو الضرر، او الغالب هو الشيء المحرم، او شيء لا ندري عاقبته، شيء مش واضح، فلا بد ان يكون المبيع معلوما للمتعاقدين. طيب كيف يكون المبيع معلوما؟ قال المؤلف ضاربا مثالا برؤية او صفة، ان يكون المبيع معلوما برؤية او بصفة. يا شيخ هشام هتعبك معايا، عليك الصلاة كده، عايزك تكون بس قدامنا النهاردة، بس ده تخصصك، بس عايز اشوف حضرتك، مش شايف حضرتك بعيد كده. ايه؟ طيب جزاك الله خير. ماشي. اصل المسائل دي تهمك جدا، فهم كل اخواننا التجار ليكونوا على علم بها. فاشترط المؤلف ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. قال اذا قلت كيف يكون المبيع معلوما، يقول لك ايه؟ برؤية، انا شايف هذا المبيع، عرفته، شفته، رأيته فعرفته، أو صفة، يعني وصف له وصفا منضبطا لا يختلف الثمن به. برؤية، هل الرؤية دي مطلقة يا إخوانا؟ يعني أنا الآن إذا ذهبت لأشتري سلعة يكفي أن أراها ثم أشتريها بعد سنة، ويجي البائع يقول لي مش لازم تشوفها تاني لأنك شفتها السنة اللي فاتت، هل هذه الرؤية تكفي؟ ولا لا بد أن أكرر الرؤية؟ نقول الرؤية المشترطة إما أن تكون مقارنة للعقد، يعني في نفس الوقت بتاع العقد، أو متقدمة على العقد بزمن، لاحظ، بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. نقول تاني، لا بد أن تكون الرؤية المشترطة في معرفة المبيع مقارنة للعقد أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. نقول ثالث، ها نضرب مثالا. طيب رؤية مقارنة للعقد ده المشهور ده الطبيعي، يعني رايح اشتري سيارة فشايفها اهو وفي نفس الوقت كتبت العقد، الرؤية الان ايه؟ مقارنة للعقد. خلاص ما جيش اقول له ما شفتش العربية، رايح اشتري بيت وشفته وفرجت عليه، رؤية مقارنة انتهى الامر. في رؤية متقدمة بزمن، الرؤية المتقدمة لها حالتان، تارة تتقدم بزمن يحصل فيه تغير للمبيع وهذا التغير ظاهر وله اثر في الثمن، وتارة لا يكون الزمن مؤثرا، زمن يسير. يعني الان جئت لاشتري بيتا فرأيته وروحت البيت وبعد اسبوع كتبت العقد اعتمادا على ايه؟ عرضت الاسبوع اللي فات، مفيش زلزال حصل، مفيش كارثة نزلت، مفيش حاجة تخلي البيت يتغير في اسبوع، صح يا اخوانا؟ فنقول له لا لا يصح البيع لان البيت، لانك لم ترى المبيع. هيقول ايه؟ رأيته رؤية صحيح متقدمة بزمن لكن لا يتغير معه المبيع تغيرا ظاهرا. طب نضرب مثال لما يتغير به المبيع تغيرا ظاهرا. الزرع صحيح، والتمر لو جئت تشتري خليها رطب مش تمر، الرطب اللي هو بيبيع بيبوظ بعد ثلاث ايام مثلا ولا يومين، لو انا شفته النهارده وجيت اشتريه بعد بكره اعتمادا على رؤيتي اول امس هل يجزئ؟ لا لا يصح هذا، لان الزمن قد تغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. طب السياره، جيت اشتري منك سياره وبعدين اتفقنا على كل حاجه وبعد سنه قلت لك لو سمحت اشوف السياره واجربها وبتاع كده، انا شفتها السنه اللي فاتت خلاص، هل يتغير بها المبيع تغيرا ظاهرا؟ قول يا شيخ هشام بقى عشان ده تخصصك. يتغير في الاسبوع. واضح يا اخوانا؟ الموديل تاخر سنه، الثمن نزل، ربما حصلت فيها حوادث او اعطاب في اثناء المشي في الطرق الحلوه بتاعت مصر، وبالتالي تغير بها المبيع تغيرا ظاهرا. فلا بد ان تكون الرؤيه اذا مقارنه او متقدمه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. يبقى برؤيه، ها معرفه المبيع قال المؤلف برؤيه او صفه، الصوره الثانيه التي ذكرها المؤلف للمعرفه التي بها يعرف المبيع قال او صفه، يعني ان يصفه صفه تكفي في السلم، هذا الشرط ان تكون صفته تكفي في السلم. يعني ايه السلم؟ وايه الصورة الصفة التي تكفي في السلم؟ ده نعرفه بعد عدة دروس ان شاء الله، عشان ده باب اخر، باب مستقل اسمه ايه؟ السلم. يعني واستخلاص الكلام ان يصفه له وصفا لا يختلف به الثمن، ان يصفه ايه؟ وصفا لا يختلف به الثمن، وصف امين منضبط. ما يغفلش حاجة في اثناء الصفة لها اثر في الثمن، يعني يصف لك وصفا لو شفته هيبقى اختلاف يسير جدا لا يؤثر في الثمن، لكن لو وصف وصف وساب حاجة مؤثرة نقول لا هذه الصفة لا تكفي. المعاينة نعم كأنها معاينة، بس بشرط ان يكون مما يصح فيه السلم، وده هيجي ان شاء الله. طيب الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله أمرين يعرف بهما المبيع، هل ده حصر؟ يعني لا يصح بيع الشيء إلا برؤيته أو صفة تكفي في السلم، ده كده حصر، أو أن ذلك مثال؟ إيه رأيكم يا إخوانا؟ هذا مثال. فالرؤية شوف الشرح ما عامل إيه، ويلحق بذلك يعني بالرؤية ما عرف بلمسه او شمه او ذوقه. افرض واحد اعمى وبيشتري، ولكن هذا الشيء لا يتعلق به ان يراه الانسان، يعني مش الرؤيه لا تؤثر فيه، وانما يؤثر فيه الشم او اللمس او الذوق. يبقى ينفع الاعمى يشتري؟ ينفع. لا الصفة هنا تختلف، صفة لا يكون في كل شيء، لكن هو يقول لك المبيع تراه إذا كانت الرؤية مؤثرة فيه، تلمسه تتذوقه تشمه حيث كان ذلك مؤثرا فيه. ثم ذكر الشارح، احنا بنشرح ذلك المستخدم عشان روض المربع، لكن مثال أو مسألة مهمة جدا ذكرها الشارح، ولأنها يعني موجودة في زماننا أو تحصل كثيرا فنحن بحاجة إلى ذكرها. قال الشارح: ولا يصح بيع الأنموذج. ولا يصح بيع الإيه؟ الأنموذج. يعني إيه أنموذج؟ قال: بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. من يشرح الكلمة دي؟ ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. الصبرة اللي هي كومة الطعام، صبرة الطعام يعني ايه؟ الكومة من الطعام. فأراه الأرى، يعني أرى البائع المشتري، الهاء دي تعود على من؟ على المشتري. أرى البائع المشتري، وراء يعني وراه، أراه صاعا، قال له شايف التلاتة كيلو دول أو الكمية دي من القمح؟ قال له شايف. قال له عرفتها كويس؟ قال له عرفتها كويس. قال له بعتك هذه الصبرة من نفس هذا القمح. هو ما شافش الصبرة كلها، هو شاف ايه؟ عينة انموذج. يقول الشارح: لا يصح هذا. ليه؟ ان يعني في جهالة، قد تكون هذه الصبرة فيها من العيب والنقص، الجيد والرديء، غير الذي رآه المشتري. المشتري شاف حتة منها، ما شافهاش كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أو كان يمشي في السوق فأدخل يده في كومة من الطعام فنالت أصابعه بللا، تحت طبعا مش فوق، هو اللي فوق إيه يعني يغريك، وهو بيجديك من تحت مش من فوق. فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: أفلا جعلته من فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. شوف أين نحن من هذا والله، من غش فليس مني. قال له: إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له: ما أصابته السماء. طب ما تخليه فوق عشان الناس تشوف، ويبقى هو ده النموذج الحقيقي. مش توريهم نموذج صالح وتديهم نموذج فاسد ومعطوب. يبقى الإشكال إنه لم يرى، الإشكال هنا أنه لم يرى المبيع وقت العقد. كل ما شاف نموذج لكنه لم يرى المبيع في الحقيقة. هل بعته هذا الصاع؟ لو أني بعته هذا الصاع يبقى صحيح، شاف قد رأى المبيع، لكن أنا أريته صاعا وبعته صبرة، هل رأى المبيع يا إخوانا؟ ها؟ لم يرى المبيع. الآن لو واحد يبيع بطيخ على السكين وعلى المكسر، عارفين على المكسر؟ على السكين وعلى المكسر والحاجات دي، فمقطع لك بطيخ وشايف انت بطيخة حمراء وجميلة، فجيت تشتري منه بطيخ، قال لك: ابيع، شفت هذا البطيخ من هذه العربية اللي بنيانا بطيخ؟ هذا انموذج. راح بيعك الكمية كلها على انها من نفس الحال الذي رأيته. هل يصح هذا؟ من صحح بيع الأنموذج يقول: نعم إذا كان على نفس الوصف، ولكن نحن لا نصححه أصلا، وبالتالي نقول إيه؟ بهذا الشرط لا يصح. وبالتالي إحنا نتكلم لو روح لقى البطيخة بيضة ولا قرعة يرجع يرجعها له؟ أيوه هيرجع يرجعها له على القولين، بس إحنا من أول الأمر بنقول إيه؟ هذا لم يصح أصلا، لأنه بيع أنموذج، بيع الأنموذج لا يصح. أنا بحث على هذا لأني شيخ ابن عثيمين لما جاء يشرح هذه المسألة ضرب هذا المثال، قال له: لو لقاها بيضة يرجعها، لأن الشيخ صحح بيع الأنموذج. انتبه، صحح بيع الأنموذج عندما يكون فيكون هذا مطابقا لبقية الجنس، ولكن نحن نفسده من أول البيع، وبالتالي هذا المثال لا يصلح عندنا. اسأل في آخر الدرس. انتهينا من بيع الأنموذج. طيب، قال: فإن اشترى ما لم يره، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما يكفي سلما لم يصح، لأن احنا قلنا لابد أن يعرف المبيع برؤية او صفة. فان اشترى ما لم يرى، احنا قلنا الرؤية مثال، وبالتالي نشوف الشارح عمل حاجة مهمة جدا لما قال المؤلف فان اشترى ما لم يره رحيل ايه بلا وصف، انه ممكن يكون وصف له ولم يره خلاص يكفي، او لمسه او شمه او ذاقه، يعني يعتبر ما ذكرناه من قبل. ان اشترى ما لم يره، اذا كانت رؤية مؤثرة، او ما لم يشمه او يلمسه او يتذوقه او يوصف له لا يصح. او رآه وجهله، هو يعني الان يقول لك هل رأيت المبيع؟ يقول له نعم رأيت، بس انا مش عارف ايه المبيع ده. الرؤية تغني عندما اعرف، ولكن اذا كانت الرؤية لا تعرفني، يعني الرؤية ليس بغاية، الرؤية ايه؟ وسيلة. الغاية هي المعرفة. فاذا كانت الرؤية لا تؤثر معرفة ولا تثمر معرفة فكأنها معدومة لا قيمة لها. فاذا رآه وجهله لم يصح ايضا. او وصف له بما لا يكفي سلما، نحن لابد من صفة تكفي في السلم. فاذا وصف له بما لا يكفي سلما، يعني لم يذكر ما يختلف به الثمن، لم يصح. ثم قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، بهيمة حامل، يبقى أنا بشتري إيه؟ بهيمتين، في بهيمة في البطن، في بهيمتين الآن، ولبن في ضرع، بهيمة وفي ضرعها لبن. إذا باع حملا في بطن أو لبنا في ضرع فتارة يبيعه منفردا، يعني يعمل عقد منفرد مستقل على الحمل أو على اللبن، يقول له بعت لك اللبن اللي في ضرع البهيمة دي الكيلو كذا، أو يقول له بعت لك البهيمة التي في بطنها، أصل الأم دي غالية علي، لكني سأبيعك الحمل الذي في البطن. يقول المؤلف لا يصح. ليه؟ للجهالة. ممكن لبن يطلع فاسد، ممكن الكمية لا تعرف، هذه الكمية التي اشتريتها كم هي لا أدري، هطلع لبن قد ايه وامتى، وهذا الحمل هل سينزل حيا او ميتا، سمينا او هزيلا، مريضا او صحيحا، معيبا او غير معيب، يبقى في جهالة صح. فلا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحالة الثانية انه ما يكونش في انفراد، ولكن يباع يعني الحمل في البطن واللبن في الضرع تبعا، يعني بعتك هذه البهيمة على ما هي عليه كده وهي حامل، بعتك هذه البهيمة وفي ضرعها لبن، لكن عقد ليس على الضرع بانفراد، وليس على اللبن بانفراد، وليس على الحمل بانفراد، انما بيع ايه؟ بيع يعني الحمل في البطن واللبن في الضرع تبعا. وعندنا قاعدة معروفة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني قد يصح الشيء في التبع ولا يصح لو استقل، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حمله لم تنع، وإن تباع أو ولو تباع حاملا لم يمتنع. هو المسألة بتاعتها المثال هذا واضح يا إخواننا؟ قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. إيه المثال؟ يعني كحامل إن بيع حملها امتنع لأن استقل بالبيع، ولو تباع حاملا لم يمتنع، يثبت تبعا. فاهمين ولا نقول ثاني وثالث؟ كله يا اخوانا الكلام عنده واضح. طيب الحمد لله. قال ومسك في فأرته، يعني معطوف على حمل. ولا يباع مسك في فأرته، المسك معروف، والفأرة هي الوعاء الجلد الذي يكون فيه الغزال. هذا الوعاء لا نعرف المسك الذي بداخله كم مقداره وما صفته، فالمسك في فأرته مجهول، الفأرة يعني الوعاء. ولا نوى في تمره، يعني ولا يباع نوى في التمر، لكن هل يباع التمر بالنوى؟ نعم، هي دي قضية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أبيعك تمرا بنواه ولا أبيعك النوى استقلالا، أبيعك بهيمة حاملا بحملها ولا أبيع الحمل باستقلال. قال وصوف على ظهر، يعني ولا يباع صوف على ظهر، ولكني أبيعك الشاة بصوفها ولحمها وعظمها وكل شيء. لكن عندنا علة أخرى في قضية الصوف، أنه متصل بالحيوان فلا يباع انفرادا كسائر أعضائه. قال وفجل ونحوه، يعني ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه. الفجل الفجل معروف الفجل، ونحوه ايه بقى نحوه؟ يقول مما المقصود منه مستتر بالارض، اي حاجة المقصود منها تحت الارض والمش مقصود منها هو اللي طالع لا قيمة لبيعها وهي مستترة بالارض، لانها ما بشتريش اطرافها وانما اشتري مقصودها. فلا يباع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالارض قبل قلعه. لما اقلعه من الارض صار المقصود ايه؟ معروفا ظاهرا ليس فيه جهاد. ثم قال ولا يصح بيع الملامسة، ولا يصح بيع الملامسة. برضو المسألة دي متفرعة على قضية الجهالة، حيث كان فيه جهالة فلا يصح. فمن امثلة الجهالة الملامسة والمنابذة. ركزوا معنا يا اخواننا في هذه المصطلحات الجديدة، الملامسة والمنابذة. ملامسة على وزن ايه؟ مفاعلة، يعني من اثنين. وللملامسة صورتان، وللملامسة صورتان ذكرهما الشارح فقال بأن يقول، ركز عشان الصورتين كل واحدة لها علة. يقول بأن يقول بعتك ثوبي هذا، بعتك ايه؟ ثوبي هذا، على انك متى لمسته فهو عليك بكذا. حتة قماشة مفرودة يقول له شايف الثوب ده، بعتك هذا الثوب على انك متى لمسته فهو عليك بكذا. دي صورة بيقول لا تصح هذه الصورة. ايه علة عدم الصحة؟ علة عدم الصحة ان البيع معلق على شرط، انتبه، ان البيع معلق على شرط ولا يصح تعليق البيع. ماشي يا اخوانا؟ ايه الشرط اللي علقه عليه؟ ما قالوش بيعتك وخده، لا قال له بيعتك على انك متى لمسته فهو عليك بكذا. ادي الاشكال الاول. الصورة الثانية علة ثانية خالص بقى. قال او يقول عنده اثواب كثيرة، واحد واقف في محل اقمشة وعنده اثواب، قال اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. قال له ايه؟ اي ثوب لمسته او اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. عنده اثواب كثيرة محطوطة، يقول له الثوب اللي هتلمسه بمية، 100 جنيه. اين الاشكال يا اخوانا؟ الجهالة. ممكن يلمس ثوب ب10 يبيعه له بمية، ممكن يلمس ثوبا ب50 يبيعه له بمية، ممكن يلمس ثوبا ب120 يبيعه له بمية. شايفين ان في جهالة ولا لا؟ انا لا ادري اي ثوب سيقع اختياري عليك. الاولى فيها تعليق بالشرط مش جهالة، يقول بعتك ثوبي هذا، عينه له هذا. بس المشكلة مش في الجهالة، المشكلة في الصورة الاولى انه قال له على انك متى لمسته، يعني علق على شرط. الثانية هي اللي فيها الجهالة، لان يقول لك اي ثوب لمسته من عدة اثواب فهو لك بكذا، يبقى فيه جهالة. طب في عندنا يا اخوانا صورة معاصرة، في محلات كل حاجة ب2 جنيه و5 جنيه، صح؟ مش في محلات كده كل شيء ب2 جنيه، كل شيء ب5 جنيه، كل شيء ب10 جنيه، وخش اللي بتجيبه ب10 جنيه. هل هذه داخلة في الملامسة؟ انتوا بتحكموا بسرعة جدا ما شاء الله، يعني كأنكم فقهاء قد اطلعتم على المسائل ونزلتموها على او خرجتموها على كلام العلماء قديما وجايين تخبروني بالحكم اللي وصلتوا له. يا اخوانا تريثوا شوية. واللي بيقول لا، ايه الفرق بين دي ودي؟ استنى يا شيخ وائل، استنى يا عم الحاج، تاملوا يا اخوانا قبل ما تجاوبوا. متصورين الصوره بتاعت كل حاجه ب 10 جنيه؟ انتوا بتقولوا ما فيهاش مشكله، ايه الفرق بينها وبين اي ثوب لمسته فهو لك بكذا؟ طب كل واحد يعلل لي الكلام اللي بيقوله. اللي بيقول صح بيقول صح ليه؟ قول يا شيخ هشام. احسنت، واخدين بالكم من العله يا جماعه؟ هو قال لك ده كل حاجه جوه ب 10 جنيه مش اللي تلمسه ب 10 جنيه. فاهمين الفرق يا اخوانا؟ في بالك لما اقول لك اذهب الاسعار مختلفه وما اخذته فهو ب 10 جنيه دي حرام، لكن انا اقول لك كل شيء بداخل هذا المحل ب 10 جنيه فانا قد حددت السعر سلفا، ما فيش اي مشكله فيه. نعم. لا المعطاة ان تسكت، ما يكونش فيه كلام اصلا. قد تكون، لا ممكن اتكلم واقول له خدت دي بكذا، ما بقتش معطاة. طيب قال ولا يصح بيع الملامسه ولا المنابذه. ولا المنابذه برضه مفاعله. يعني ايه منابذه؟ كان يقول اي ثوب نبذته الي فهو لك بكذا. نبذته يعني طرحته رميته، يعني يقول له خش المحل اي ثوب تنبذه الي فهو لك بكذا. زي الملامسه كده نفس الصوت، بس بدل ما كانت ملامسه صارت ايه؟ منابذه. بدل ما كان لمس صار نبذا. فهو ايضا لا يصح لما فيه من الجهاله او التعليق. قال ولا عبد من عبيده، يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده. ايه ده؟ كيف لا يصح بيع عبد من عبيده؟ المؤلف بيقول ونحوه. ونحوه يعني كشاه من قطيع غنم، وشجرة من بستان. أين الإشكال؟ وسيارة من المعرض. شوف الإشكال من إيه يا أخوان. أنا عندي 10 عبيد وأعبد وعباد، هذا الجموع كلها اللي ذكرها ابن مالك. عندي 10 أعبد، فقلت لك بعتك عبدا من عبيدي، عبدا من عبيدي هؤلاء، ايه المشكلة؟ انا ما اعرفش انهي عبد، انا اريد عبدا معينا مش عبد من عبيدي. اقول لك ما الموضوع 10 والعملية محصورة، ما هو 1 من 10. لا، وان كان 10 محصورة لكن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. انتبه للكلمه دي، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. يعني انا عندي 10 حاجه معلومه استثنيت منها شيئا، 10 الا شيئا استثنيته ايه؟ مجهولا من معلوم. فين المجهول؟ شيء. فين المعلوم؟ 10. صار في 10 ايه؟ الباقي منها مجهولا، لا ادري الشيء ده كام، 9 ولا 8 ولا 7. فعبدا من عبيدي جهالة، شاة من قطيع غنمي جهالة، شجرة من بستاني، سيارة من معرضي، كل هذه جهالة. العجيب بقى ان الشارح بيقول ايه؟ ولو تساوت القيم. بديع، شوف كلام الشارح قد تتعجب الان. ولو تساوت القيم، يعني انا عندي 10 عبيد، كل عبد ب10,000، كلهم الواحد فيهم ب10، بعتك عبدا من عبيدي، يبقى انت هتدفع كام؟ 10. يعني الثمن معلوم؟ نعم. امال فين المشكله؟ جهاله الشيء نفسه. لانه هل المقصود القيمه ولا المقصود العبد؟ المقصود العبد. قد يكون ليه غرض في عبد معين، انه قوي البنيه طويل وانا عاوز واحد طويل، عاوز واحد تخين، عاوز واحد مفتول العضلات، عاوز واحد عالم او كاتب او بيعرف يقرا ويكتب عشان اشغله في القرايه والكتابه يكتب لي وفراغ لي اشرطه. فما ينفعنيش واحد طويل وعريض وتخين وبيلعب حديد وتقول لي ما اديتك عبد نفس قيمه الثاني. اقول انا اصلا الحقيقه غرضي ليس في عبد قوي البنيه وانما في عبد قوي العقل. الان صار المقصود ايه؟ عين المبيع وليست القيمه. فقضية تساوي القيم لا أثر لها هنا، إذ الجهالة موجودة. أنهي عبد؟ هل العبد اللي أنا عاوزه ولا واحد تاني؟ واضح يا إخوانا؟ طيب قال ولا استثناؤه إلا معينا، يعني ولا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا، يعني فلا يصح أن يقول بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، لا يصح إيه؟ بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا. ليه يا أخوانا؟ لأن هؤلاء العبيد مثلا قيمتهم شروة واحدة كده بمئة ألف جنيه إلا واحدا، الواحد ده ممكن يكون لوحده بخمسين ألف جنيه. وطبقه على السيارات وعلى العقارات وعلى كل شيء، هذا مثال يعني. بعتك هذا المعرض إلا سيارة، واحنا داخل بيت عربية 28 وعربية 32 وساعدنا يا شيخ هشام، وعربية ميجان وعربية مرسيدس اي مش عارف كام، تساويهم كلهم وزيادة ويقول لك أنا استثنيت العربية المرسيدس دي. شفت المشكلة جت فين يا اخوانا؟ وانت داخل على ان هو استثنى، تقول يا رب يمكن يكون استثنى 28 مصلحة كبيرة، يقول لك لا اصلا مش لك الا سيارة، السيارة الواحدة دي هي المرسيدس. اليس في جهالة فاضحة وفادحة؟ طيب فلا يصح استثناؤه الا معينا بان يقول بعتك هؤلاء العبيد الا فلان ابن فلان، بعتك هذا المعرض معرض السيارات كل السيارات اللي في المعرض الا العربية المعينة الفلانية. صار الان ايه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لان في جهالة، خلاص انتفت الجهالة، لان استثنيت معينا من معين، في الاولى استثنيت معينا من مجهول فصار مجهولا. قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. فاكرين ما قلنا من شوية صغيرة لا يصح بيع صوف على ظهر لأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بعقد. شوف بقى دي، باع حيوانا يؤكل واستثنى، قال له إلا الرأس، يعني أنا بعت لك الحيوان وقلت لك بس معلش سيب لي الرأس أو الجلد أو الأطراف، يعني جئت تشتري مني غنما فقلت لك بعتك هذه الشاة إلا رأسها أو قلت لك إلا صوفها أو إلا ذراعها، فلما تباح الدين الذراع لأني أحب الذراع، هل يصح هذا؟ يقول مالك نعم يصح. صح، بس في مشكلة، إن امتنع المشتري من الذبح تاني يقول أنا ليه الرأس، والمشتري يقول له أنا مش عارف أذبح يا أخي، مش دي صورة والدة؟ الآن بعتك الشاة إلا رأسها، فبعد ما استثنيت الرأس ونفسي أكل لحمة رأس وأنا مالك لرأس يا أخي، إيه اللي يخليني ما أكلش لحمة رأس؟ فقال لك المشتري لا أريد أن أذبح، اذبح يا اخي ولادي عاوزين ناكل لحمة راس، يقول لك لا لا اريد ان اذبح. يقول العلماء تارة يكون اشترط في العقد ان لا يذبح وتارة يكون لم يشترط، فان امتنع من الذبح لم يجبر الا ان يكون قد اشترط عليه ان يذبح، فان لم يشترط عليه فلا يجبر على الذبح. طب اعمل ايه ساعتها؟ انا ليه راس اعمل ايه؟ لازمته قيمته، نحن مقيمين الرأس دي بتساوي كام وندي للراجل قيمة هذه الرأس. طب يقول الشارح وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، نزل ده من أذن من بدري. طب فكروا في معنى الكلمة دي، الجملة دي بعد الهدي بعد الأذان، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، نقول تاني وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. ما معنى هذا يا اخوانا وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى؟ قول لا لا غلط غلط، ممكن يأثر على بيت المبيع. ادي مثال طيب عشان نفهم، يعني مثلا اشترى بهيمة مثلا وفي فراسة مثلا ممكن عور او احسن او واضح اخواننا هذا المعنى. اشتريت شاة الا رأسها وارماها مخلوع مكسور او اذنها مقطوعة او عينها عوراء لقيت بعد كده انها كده. فجيت اقول للبائع انت بعت لي شاة عوراء ومقطوعة القرن او مقطوعة الاذن. قال انت مالك انا استثنيت الرأس. نقول ايه؟ ليه؟ له الفسخ. الثمن نزل له الفسخ لان ثمنه خذ عله ثانيه كمان لان الثمن نزل ولان الجسد الواحد يتالم بعضه لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ده مثال ما يضربش مثال الا بشيء معلوم. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. طيب اذا يصح بيع ان سفن من حيوان يؤكل راسه وجلده واطرافه صح. طبعا مفهوم كلام اذا سفن من حيوان لا يؤكل راسه ولا جلده ولا اطرافه لا يصح لان ملوش قيمه اصلا. قال وعكسه الشحم والحمل. يعني عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء الشحم واستثناء الحمل. يعني ما يصح. احنا استثناء الاطراف اللي هو الراس والجلد والاطراف قلنا يصح. يبقى عكس الصوره دي استثناء الشحم والحمل لا يصح. طب قوله استثناء الشحم والحمل يعني ونحوه مما لا يصح ان يباع منفردا. طيب قال ويصح بيع ما ماكوله في جوفه. يصح بيع ما ماكوله في جوفه. يعني ما يكون في جوفه؟ البرتقال. البرتقال يا اخواننا مش ماكوله في جوفه. ها القشر وجوه القشر الماكول ولا ناكل قشر. طيب البطيخ اغلب كثير من الفواكه جدا. الطريف جدا الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه الكلمه بيقول انه من الغرائب ان شخصا قال له واحد ادى الواحد موز وهو لا يعرف الموز فاكل القشر ورمى الموزه من جوه فاكر ان الموزه هي اللب اللي بيترمي والقشر هو الماكول. يصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبطيخ. والبيض البيض ماكوله في جوفه صح فيصح ذلك. والباقله الباقله اللي هي الفول لان ماكوله في جوفه اللي هو اما القشر ما بيتاكلش احنا بناكله لكن هو بيكلمه على الطبيعي يعني. والباقله الفول السوداني والفول العادي الفول الفول ده اشهر من يعرف يعني. وصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبطيخ والباقله ونحوه في قشره لان الحاجه تدعو الى ذلك. مش هنقوله قشر وبيع لي لانه يفسد اذا قشر. قال والحب المشتد في سنبله. يعني ويصح بيع الحب المشتد في سنبله. مشتد يؤخذ من السنابل حيث اشتد فانه يصح بيعه لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد ومفهومه انه اذا اشتد صح وان لم يؤخذ من سنابله. انتهى الشرط السادس. الشرط السابع قال وان يكون الثمن معلوما. احنا قلنا الشرط السادس ان يكون ايه؟ المبيع معلوما. هنا بقى ان يكون الثمن معلوما. ما ينفعش زي ما ينفعش اشتري شيئا مجهولا كذلك لا يصح ان اعطي ثمنا مجهولا لان هو البيع معاوضه على سلعه وثمن. فزي ما قلت لا بد ان يكون الثمن المثمن السلعه المعقود عليه المبيع مهما تعددت الاسماء لا بد ان يكون هذا معلوما. فايضا لا بد ان يكون الثمن معلوما. ولكن اشتريته لاحظ يا اخوان نحن مثلا في بلد ما فيهاش عمله موحده فيها عملات وكلها على السواء والمطلق لا ينصرف الى شيء معين. لو تصورت ان انت عايش في مكان بتتعامل فيه بالجنيه والدولار والريال واليورو على حد سواء ما فيش حاجة هي السائدة. فقلت لك اشتريت هذه السيارة ب100 جهالة ولا مش جهالة؟ مية ايه؟ دولار يورو جنيه لا ادري. لكن لما كنت في مصر ولك اشتريت هذه السيارة ب100,000 وعند التسليم عديت 100,000 جنيه تلاقي احنا قلنا 100,000 دولار ما رأيكم؟ هل في جهالة؟ استهبال مش جهالة. ليه؟ احنا قلنا 100,000 خلاص معلوم قطعا ان 100,000 هي 100,000 جنيه. احنا في بلد التعامل فيها واضح بعملة موحدة. طيب وان يكون الثمن معلوما يعني المتعاقدين البائع والمشتري. فان باعه هذا تفريع قال فان باعه برقمه او بألف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر. امثلة كلها لا تصح فيها العقد. ان باعه برقمه الرقم يعني رقمه اي ختمه. فان باعه برقمه يعني بختمه مختوم عليه ثمن معين. الثمن المكتوب عليه او المختوم عليه ان باعه برقمه المؤلف يقول لا يصح. ازاي يا اخوانا الرقم مكتوب على السلعة وتقول لا يصح؟ متصورين المسألة يا جماعة؟ جئت اشتري شيئا مختوما عليه الثمن وما تقول لا يصح. ليه؟ قول يا شفاء. احسنت. هو بيتكلم حيث جهل المشتري او جهل حتى البائع او كلاهما جهل. يعني بيقول له ايه؟ بيقول له كام السيارة دي؟ قال له برقمها. هو مش عارفين الرقم كام. فراحوا كاتبين العقد اشتريت من فلان سيارته برقمها. راح بقى يبص على الرقم كان فاكره 50,000 طلع 200,000. جات له صدمة وما كانش يعرف. يبقى جهالة ولا لا؟ لكن حيث عرف الرقم قال له برقمها الذي هو كذا او اذهب وانظر الى رقمها وتعالى اخبرني. فذهب قال له لقيت رقمها كذا تأكد ان هذا الرقم. قال له خلاص بعت لك السيارة برقمها. ايه رأيكم؟ هل في جهالة؟ يعني انتبه ان العلة هي الجهالة. فحيث عرف الرقم فلا جهالة. نقول تاني يعني كلام المؤلف ان باعه برقمه لم يصح يعني حيث جهل الثمن المكتوب عليه. اما اذا كان يعني البائع والمشتري كان يعلمانه فانه يصح. فان جهله احدهما او جهله كلاهما ها لم يصح. وحيث علماه صح. قال او باعه او بألف درهم ذهبا وفضة. زمان كانوا بيتعاملوا بالذهب والفضة والدراهم والدنانير. الدراهم فضة والدنانير ذهب. فقال له بعت لك بألف درهم ذهبا وفضة. المشكلة فين دلوقتي؟ لما تجد بألف درهم ذهب وفضة صحيح المعروف انها ألف لكن يمكن يكون قصده 900 ذهب ومية فضة او 600 و400 ولا اي حاجة. في جهالة غير واضح. شيء غير واضح. فلا بد من التعيين. فمقدار كل جنس منهما مجهول او بما ينقطع به السعر. ودي مسألة مهمة جدا. الصورة الثالثة التي ذكرها المؤلف فيما لا يصح. الصورة الاولى قلنا هي ايه؟ برقمه اي مع الجهل منهما او من احدهم. الثانية بألف درهم ذهبا وفضة. خد التالتة بقى ودي مهمة جدا وصورة معاصرة. باعه بما ينقطع به السعر. يعني مذاب واحد جه يشتري من واحد عربية في السوق يوم الجمعة. قال له يا فلان بكام السيارة؟ قال له ابيعك هذه. بص على السيارة عجبته. الشخص صاحب السيارة ارتضى ان يبيع لهذا الرجل. قال له والله انت راجل محترم بس معلش لا تبخس لي حقك. ابيع لك هذه السيارة بما ينقطع به السعر. يعني اعلى سعر هتجيبه. بما ينقطع به السعر يعني ايه؟ اعلى سعر هتجيبه. هل تصح هذه الصورة؟ يقول المؤلف لا تصح. ليه بقى؟ للجهالة. طب اللي صحح الصورة دي وهو جمهور العلماء. طبعا بركز على المسألة لاني مسألة معاصرة ومهمة. قالوا بالعكس بس الصورة دي بتخلي الواحد يأنس. يعني يعرف انه ما يضحكش عليه. بمعنى انه لو صاحب العربية قال له ب100,000 ربما كانت ب70,000 وهو قال له 100. لكن لما يقول له والله المزاد قدامك اهو واعلى سعر خد انت بيه انت اولى. فانا ما اقول فلان التاجر حطوا فيها 100,000 فانا نفسي بتهنى وايه؟ واشتريها ب100,000. صح يا اخوانا؟ ساكتين. هل ساكتين لانكم مش واضح لكم الصوره ولا مطنشني؟ طوله مش واضح، ما تقوليش اكلم نفسي. حاضر واضح. الحنابلة بيقولوا ايه؟ لا يصح البيع بما ينقطع به السعر، يعني باعلى سعر. الجمهور بل وهي رايه في المذهب قالوا لا يصح. ليه؟ قالوا لان في ذلك تثبيتا لقلب المشتري وبيعنف. انا ما راح اشتري العربيه اقول له بكام، يقول لي ب100,000، ربما كان ثمنها 70 وانا اضحك عليا لان ما اعرفش. لكن لما اروح يقول لي انا ابيعها لك باعلى سعر وشايف ان فعلا واحد حط فيها 100,000، تاجر حط فيها 100,000، يبقى انا ايه اللي بيحصل عندي؟ اطمنت ان ال 100,000 ده ثمنها، لان بالفعل جابت 100,000 النهارده، جابت 100,000 وما كانش بيضحك عليا. يبقى دي وجهه نظر منصحح. طب احنا نجاوب على الكلام ده بايه؟ ايه ده يا اخوانا؟ ده المذهب هو الذي يصلح في هذه المساله. في زماننا هذا الذي نعيشه نقول لا يصلح الناس الا بقول الحنابله. ليه؟ ما اكثر الحيل في هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يعني ايه النجش؟ المناجشه، واحد يخش ومش عاوز يشتري ومتفق مع صاحب السلعه يقول له انا النهارده هخش عندي لك الثمن، يقعدوا بقى ايه يلعبوا. الحاجه اللي ما تساويش 100 بيقعد 500، فقد يكون فيه مناجشه. وبعدين قد يكون الذي اشتراها او وضع فيها ثمنا مرتفعا عاوزها لهدف معين بدون مناجشه ولا حاجه، هو علاها لغرض في نفسه. هو كان هيموت على عربيه النوع ده فما صدق شافها، عنده سداد يدفع 20,000 جنيه فرق، ما عندوش مشكله. اما انا الامر عندي سواء، ما كانش عندي مشكله. ايه اللي يربطني بواحد تاني؟ ايه اللي يربطني بواحد يحط فيها 100,000 وهي لا تساوي الا 80 ولا 70؟ والحاصل في السوق، والشيخ هشام قال لي الموضوع ده اول امبارح، ان هو بيروح السوق قاعدين مع بعض تجار، يعني تيجي انت تشتري العربيه تحط له فيها 70، يروح جاي له خلاص 70 دي انا اللي خدت العربيه، 70 دي انا اللي هاخد بيها واروح اخد العربيه وماشي. فانت تبقى واقف تقتنع ان العربيه دي ب70 وهي ما تجيبش ال70، لان في واحد خدها ومشي بيها بالفعل، قال له انا هكتب معاك العقد ب70. تعالى في العكس عند البيع، وسبحان الله العظيم، تبقى العربيه ب50 مثلا، يجي واحد يقول لك بكام العربيه دي؟ تقول له ب50، يقول لك لا والله ده اخرها 40. وبعد كده يجي تاجر ثاني يتفق معاه، يجي يقول لك العربيه كام؟ تقول له ب50، يقول لك انا مش هدفع اكتر من 41. والثالث 41.5، والرابع مثلا 42. فانت تقول إيه؟ بعد ما جالك الاحباط تقول ايه؟ ده احسن واحد، 42 ده احسن واحد، وهي في الحقيقه حيله وسبحان الله. وكما يقول العرب قديما حشفا وسوء كيلة. عارفين حشفا وسوء كيلة؟ يعني باع لك حشف، يعني بلح بايظ وكان ما وزنش عدل. حشفا وسوء كيلة. ما عند الانضباط تبقى الجهالة، لكن قضية ان ما ينقطع به السعر غالبا يكون فيه ضرر. فرق يكون كل اللي قاعدين دول تجار، وبين واحد في سوق مفتوح تاجر ولا زبون مش فاهم يعني. تبقى ان في جهاله. هتقول لك ان في الحال هي مجهوله. هل انه خالف المذهب بس دي ما تحاولش. او بما انقطع به السعر. او بما باع به زيد وجهلاه. واحد بيقول لك ايه بكام السياره دي؟ تقول له بما باع به زيد. اخويا كان عنده عربيه اختها، بما باع به اخي. ايه يا اخوانا؟ خليكم معانا. او بما باع به زيد وجهلاه. الصوره المثال اهو، جئت اشتري سياره من عبد الله. قلت له يا عبد الله كام العربيه دي؟ قال لي بما باع به عبد الرحمن. عبد الرحمن اخويا كان عنده عربيه نفس الحاله دي، بما باع به عبد الرحمن. فترى اكون انا عارف عبد الرحمن باع بكام، يعني مثلا ب50، خلاص مفيش مشكله. تيجي المشكله فين؟ وانا لا ادري بكام باع عبد الرحمن. فحيث جهلاه بقي الاشكال في الجهاله فلا يصح. او احد احدهما يعني جهله احد جهلاه يعني البائع والمشتري جهله احدهما ايضا قد يجهل البائع فقط وقد يجهل المشتري لم يصح او قال وان باع ثوبا او صبرة معلش احنا النهارده طولنا شوي بس عشان نخلص هذا الباب تحبوا نفصل بصلاة العشاء ونرجع عندكم استعداد نكمل نعمل استفتاء بس ها عندكم استعداد نكمل طيب وان باع ثوبا او صبرة صبرة احنا قلنا ليه كومة الطعام باع ثوبا او صبرة او قطيعا يعني من الغنم كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم اصل المؤلف جمع ثلاث حاجات ففصل في ثلاثة ايضا هذا اسمه لف ونشر واللف والنشر يعني ان تجمل ثم تفصل فتارة يكون مرتبا وتارة يكون غير مرتب فمثال الترتيب هذا الذي قاله المؤلف ومثال الترتيب قول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد بدأ بإيه بالشقي وبعدين فصل فبدأ بالأشقياء أيضا والعياذ بالله قال فأما الذين شقوا ففي النار وبعدين وأما الذين سعدوا ففي الجنة ده اسمه يا إخوانا لف ونشر مرتب في لف ونشر غير مرتب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أنهي الذكر أولا تبيض وجوه أما لما فصل قال إيه فأما الذين اسودت وجوههم يعني لف ونشر غير مرتب المؤلف عمل لف ونشر ايه بقى ما تقلدونيش شوفوا عمل لف ونشر ايه قال ثوب وصبرة وقطيع وراح قايل كل ذراع او قفيز او شاه فالذراع يعود على الايه الثوب ان هو الثوب دي ذراعات ايوه ذراع يعني كان هو قصد الذراع كل ذراع من الثوب ماشي والقفيز يرجع الى ايه الى الصبرة نوع من انواع المكاييل قفيز والشاه ترجع على القطيع يبقى هذا لف ونشر مرتب ان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع يعني من الثوب او كل قفيز من الصبرة او كل شاة من القطيع نقولها في صورة ثانية ان باع ثوبا كل ذراع بكذا او باع صبرة كل قفيز بكذا او باع قطيعا كل شاة بكذا واضح يا اخوانا ده تفصيل ما ذكره المؤلف صح صح البيع كيف هذا بعت لك ثوبا كل ذراع من الثوب او كل متر خلينا نقول كل متر بكذا بعت لك عرضا كل متر منها بكذا بعت لك قطيعا كل شاة من هذا القطيع بمية والسبع عرش القطيع قد ايه وما عرش الثوب كم طوله ولا ادري ايضا الصبرة كم قفيز ولا كم كيلة لا ادري لكنه حدد قال كل قدر معين بكذا فهل يصح هل في جهالة ليس في جهالة ليه لان هحسب واعرف الثمن بكذا فصح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع لانه معلوم بالمشاهدة رأوه عرفاه والثمن معلوم لأنه حدد أن كل قدر معين بكذا ثم قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح إيه الفرق طبعا ده مثال يعني نقول إن باع من الصبرة وبرضه نقول إن باع من القطيع وبرضه نقول إن باع من الثوب يعني هذا مثال وتنطبق ينطبق الحكم على بقية الأمثلة يقول إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح حد يقول الفرق ولا أقول لاحظ الفرق الأول بيقول إيه إن باعه ثوبا كل الثوب كل ذراع ولا كل متر بكذا يصح لأنه بيعت الثوب كله بيتك القطيع كل شاة بكذا طلعوا 100 شاة 20 شاة 10 شياة مفيش مشكلة ليه لانه محدد معروف انا بعتك كله لكن هنا الان في اشكال اني بعتك بعضة من الاشكال هنا في كلمة من ان باع من الصبرة من دي للتبعير والتبعير قليل وكثير يصدق عن قليل ويصدق عن كثير فانت بعت لي قد ايه جهالة هذا لو كانت من للتبعيض. فلو كانت من للبيان او لابتداء الغاية ايش اخوائل مفيش جهال. بيتك من هذا يعني عاد ابدأ من هنا ابتداء الغاية يعني اني بيتك هذا من دي زائدة في الحقيقة او انها لابتداء الغاية او انها للبيان فلا جهال. طيب قال او باعه بمائة درهم إلا دينارا وعكسه بأن باعه بمائة دينار إلا درهما لم يصح. ليه؟ لأن استثنيته جنسا من جنس وهذا فيه جهالة. بعتك بمائة درهم إلا دينارا ولا بمائة دينار إلا درهما وأنا لا أدري الدرهم يساوي كام والدينار يساوي كام غير لما أقول لك بعتك بمائة دينار إلا دينار يبقى 99 دينار. لكن هذا الكلام يفيدنا انه لو كان الامر محددا والدولة محددة ان الدرهم 10 دراهم يساوي دينار فلما اقول لك بعتك بمائة دينار الا 10 دراهم يعني كام يا اخوانا يعني 90 دينار ايه 99 دينار 99 صح يعني الدينار الواحد يساوي 10 فهذا لا هذا الظاهر انه ان مرادهم حيث جهل هذا القدر المستثنى لكن اذا علم ما يقابل الدينار من دنانير من الدراهم او ما يقابل الدرهم من الدنانير صح. قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه دي المسألة دي واللي بعدها واللي بعدها ثلاث مسائل يطلق عليهم تفريق الصفقة. قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. اذا باع انسان معلوما ومجهولا وهذا المجهول يتعذر علمه ولم يقل البائع كل منهما بكذا يعني مثال ذلك بعت ناقة وناقة حاملا او بعت ناقة وحملا في بطن ناقة يعني مش ناقة حامل بعت ناقة وحملا في بطن ناقة اخرى اين المجهول الحمل واين المعلوم الناقة. هل يصح بيع الناقة استقلالا؟ نعم. هل يصح بيع حمل في البطن استقلالا؟ لا. طيب انا بعتهم قلت بعت لك هذه الناقة وحمل هذه الناقة الاخرى ويتعذر علمه لان الحمل في البطن لا يعلم الان ما صفته سيعلم بعد الولادة ولم يقل كل منهما بكذا يعني قال له بعت لك هذه الناقة وحمل الناقة الاخرى بألف وما قالش الناقة بكام والحمل بكام لم يفصل لم يصح. لماذا؟ لاني سأوزع الالف على ايه معلوم ومجهول فكم بكم سيكون المعلوم وبكم سيكون المجهول هذا غير معلوم. لكن مفهوم كلام المؤلف لما قال ولم يقل كل منهما بكذا انه اذا قال كل منهما بكذا صح. فصح فين بقى؟ في الاثنين؟ ها؟ لا صح في المعلوم بقسطه من الثمن. واضح يا اخوانا؟ يعني اقول مثلا بعتك هذه الناقة وحمل الناقة الاخرى بألف الناقة ب800 والحمل ب200 كده يصح فين؟ يصح في المعلوم ويفسد في المجهول اللي هو الحمل الذي في البطن. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر يعني احنا كان بيقول ايه إن باعه معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا يعني عندنا قيدين كون المجهول يتعذر علمه وأنه لم يقل كل منهما بكذا. عرفنا أنه لو قال كل منهما بكذا في صورة تعذر العلم يصح في المعلوم. الإشكال أنه إذا كانت الصورة أو إذا كنا في حالة أنه لا يتعذر علم فقال فإن لم يتعذر، يعني كان هذا المجهول يمكن أن يعلم، صح في المعلوم بقسط. مثال ذلك إذا قلت مثلا بعتك هذه الناقة والناقة التي في البيت، هو شافش الناقة اللي في البيت، بعتك هذه الناقة والناقة التي في البيت بألف، صفقة واحدة بألف، الناقة اللي في البيت هل يتعذر علمها او هل هي مجهولة؟ مجهولة ما شوفهاش. هل يتعذر علمها ولا يمكن ان تعلم؟ يمكن، هروح البيت يشوفها، انما الحمل في البطن لا يمكن ان يعلمه الا بعد الولادة. فصح هذا البيع في المعلوم اللي هو الناقة التي امامه، ويكسب في الايه؟ في المجهول اللي لا يتعذر علمه. لكن المؤلف قال ايه؟ بقسطه، بقسطه يعني بقسطه من الثمن. يعني ايه؟ يعني مثلا هذه الناقة تساوي ضعف الناقة اللي في البيت، تساوي ايه؟ ضعف الناقة اللي في البيت. يعني لو كانت الناقة دي بمية تبقى الناقة اللي في البيت بخمسين، والعقد كله بمية وخمسين، يبقى انا حعمل ايه؟ هقسم الثمن على ثلاث اجزاء، جزئين للنقل التي امامي وجزء للنقل في البيت. خد بالك اني ثلاث اجزاء يعني ثلاثة اثلاث، لان دي تساوي نص قيمة دي. واضح يا اخوانا؟ يعني مش بقسم القيمة، لا، اقسطه على حسب القيمة، مش جمع وطرح، لا، بقسطها من الثمن. يعني المية مثلا لو كانت صفقة بمية والناقة اللي في البيت ثلث هذه المئة، هذه المئة فسأعطيه ثلثين وأخصمه ثلثا، هذا معنى بقسطه من الثمن. دي بقى مسألة من مسائل يقال عليها تفريق الصفقة، ثلاث مسائل تقال عليها ايه؟ تفريق الصفقة. فين تفريق الصفقة دي؟ انا بعده صفقة واحدة، ناقتين، ناقة امامه وناقة مجهولة لا يتعذر علمها، صح في المعلوم وفسد في المجهول. يبقى الصفقة دي، البيعة دي، صفقة يعني بيعة، يعني هذا العقد، هذه البيعة تفرقت ولا لا؟ تفرقت، فسد بعضها وصح بعضها. يعني لم نقل انها كلها فاسدة ولا انها كلها صحيح، لكن فرقنا الصفقة. فهمتم يعني تفريق الصفقة؟ يعني قلنا يصح في المعلوم ولا يصح في المجهول. لكن في صورتنا إذا تعذر العلم فإما أن يقول كل منهما بكذا فيصح في المعلوم، وإما أن لا يقول فيفسد الجميع. فهمتم الفرق يا أخوانا؟ يبقى نقول تاني، إذا باع معلوما ومجهولا، ركزوا، إذا باع معلوما ومجهولا، فإما أن يكون هذا المجهول يتعذر علمه أو لا. وفي الصورة الأولى لو يتعذر علمه، إما أن يقول كل منهما بكذا أو لا، فإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم وفسد في المجهول، وإن لم يقل فسد البيع. وفي صورة ما إذا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وهي إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. نقول ثالث، قسط يعني زي ما بالأجزاء ده، يعني لو فرض ان المجهول ضعف قيمة المعلوم يبقى هقسم ثلثين واديله ثلث، ولا صح في المجهول وارجع له فلوس المجهول اللي هي كام؟ ثلثين الثمن اللي اتدفع. لو كان هو الضعف، لو كان هو النص يبقى اديله ثلث. نقول تاني يا جماعة، انا ذمتي بريئة. طيب خلاص. قال الصورة الثانية، المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة، ولو باع مشاعا. المشاع مشترك، يعني معنى مشاع مشترك، لكن هذا المشترك كل ذرة في المملوك مشترك، يعني مش متقسم. يعني مثلا ارض مشاع، انا واخويا الارض دي بينا، والارض كل حتة في الارض بتاعك انا واخويا، ما قسمناهاش نصين اقول له ده نص بتاعك وده نص بتاعي، ده كده مقسم. لكن مشاع هذه الارض ملك لي انا واخي، لو جيت على الحته دي بتاعت انا واخويا، لو جيت على الحته دي بتاعت انا واخويا، لو جيت في النص برضه بتاعت انا واخويا. لكن لما نقسم اليمين بتاع اخويا والشمال بتاعي، واضح الفرق؟ هذا معنى مشاع. فلا ينقسم عليه الثمن. قال ولو باع مشاعا، لا ينقسم عليه الثمن لكنه مشاع يعني غير معين. قال ولو باع مشاعا يعني ارضا او اي شيء مشاع مشترك بينه وبين غيره، باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني هذا المشاع شركة بينه وبين غيره، مشترك بينه وبين غيره. مثال ذلك قال كعد، يعني انا وصاحبي نملك عدا، مش انا املك نصه لفوق وهو نصه لتحت، لا، وانما العبد ده مشاع بيني وبينه. سيارة اجرة، انا واحد اشتريناها وبنأجرها، مش انا املك الكنبة اللي ورا وهو املك الكرسيين اللي قدام، سيارة بتاعتنا هو مشاع. واضح يا اخواننا الكرام؟ فباعه سيارة مشاعة، باعه عبدا مشاعا، باعه ارضا مشاعا، دي صورة. او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء، يعني باعه 4 كيلو من حاجة معينة، او 4 اذرع، ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. الشوية دول مثلا 10 كيلو، نصهم بتوع نصهم بتاع فلان، يبقى 5 كيلو ليه 5 كيلو لفلان، ينقسم عليهم الثمن بالاجزاء. يعني مع بيعها ب1000 يبقى انا هاخد 500 والتاني ياخد 500، فينقسم عليهما الثمن بالاجزاء. صح في نصيبه بقسطه. طب ليه ما يصحش في الاثنين؟ لان بعت ما املك، واما املك شريكي فلا املكه، فيصح فيما املك ولا يصح فيما لا املك لعدم الاذن، لا انا مالك ولا ما اذن لي، اما لو اذن لي فلا باس، فكلامنا حيث لم ياذن له، فلا هو مالك ولا هو ماذون له، فيصح في نصيبه بقسطه. يبقى دي برضه صوره ايه؟ من صور تفريق الصفقه الثلاث. الصوره الثانيه ده صحيح في نصيبي، بتاعه نصيب غيره بتاعه، يعني لما بيع لك الارض كلها اقول لك لا يصح في النص بتاعه، والنص الثاني فجعته مش من حق ان انا بيعه. فانا جايب بيت الارض كلها ب1000 ونصيبي انا ب500، فيصح في الايه؟ في نصيبي ب500، ويفضل شريكي ليه نص الارض زي ما هو. او انه ان الملك مشاع مشترك، يعني اما ان انقسم بالاجزاء او لم ينقسم، في الحالتين مشاع او منقسم عليه بالاجزاء، فاني ما بعت الا ملكي ويفسد في ملك غيري. الصورة الثالثة قال وان باع عبده وعبد غيره، لاحظ بقى هنا باع عبده وعبد غيره، مش ان العبد مشاع بينهم هما اتنين، لا، ده المرة دي باع عبدين بس بصفقة واحدة، يعني باع عبدين بيعة واحدة. اللي فاتت كانت ايه؟ ارض بين اتنين، عبد بين اتنين، سيارة بين اتنين، المرة دي باع عبدين لاثنين. ما فين الاشتراك؟ ان الصفقة واحدة، قلت بعتك هذين العبدين وديته ب100,000، عبدين ب100,000، سيارتين مثلا، خليها سيارة، بلاش الموضوع، هم بيذكروا العبد كثيرا لانه موجود في زمانهم، لكن تقول عبد، قل سيارة، قل ما شئت، بعتك سيارتين، سيارتي وسيارة فلان، صفقة واحدة بغير اذنه، بغير اذن صاحب السيارة الاخرى او صاحب العبد الاخر، برضو حيصح في عبدي وفي سيارتي بقسطها من الثمن. يعني ايه؟ يعني انا بعت لك سيارتين، سيارتي وسيارة فلان ابن فلان، من غير ما يأذن لي، انا مش وكيل ولا حاجة، السيارتين دول اتباعوا بنص مليون، 500,000 يعني. فالوالد بيقول صح في سيارته بقسطه. يعني ايه بقسطه؟ يعني نشوف العربية دي تساوي كام والعربية دي تساوي كام. لو الاثنين بثمن واحد يبقى صاحب كام؟ 250,000. نص المبلغ. طب لو احدى السيارتين ضعف الثانية هنقسمها ثلاث اجزاء. لو كانت سيارة غيري هي اللي الاغلى هي اللي صاحبة الضعف يبقى هقسم ثلثين الثمن. لو كانت سيارة غيري هي الارخص وانا بتاعتي ضعفها يبقى هقسم ايه ثلث الثمن ثلث الثمن. واضح يا اخوانا؟ حاضر خلي قريبا دي بعد ما نخلص ونجيبك ان شاء الله بس عشان ما نشتتش الاخوة. في الجهالة ما معلومة هو هي الفساد هنا مش في الجهالة الفساد لا مش جهالة لان كل قيمة معلومة بنقومها ونعرف. الفساد ليس لأجل الجهالة ولكن الفساد لانه باع ما لا يملك. لازم تعرف دائما في المسائل تمرن نفسك بعد كده ايه الخلل ايه الشرط اللي فقد عدم التراضي ولا عدم الملك ولا انه مش انه ليس بعين المباحة النفع يعني اين الخلل لابد ان نعلم. وصل صفقة جملة واحدة والاثنين ليهم قيمة مستقلة وكل واحدة فيهم مستقلة بقيمة لا بأس بهذا لكني بعت ما لا أملك واللي أملكه ليه قيمة بالفعل ليه قيمة فعلية ما هوش حاجة ملاش قيمة مش حمل في البطن مثلا لا بعته كشيئا له قيمة ومعلوم مش مجهول والتاني برضو معلوم مش مجهول لكن ليس ملكي فأقول لك الصفقة هذه تفرق تصح في ملكي ولا تصح في ملك غيري. فأقول لك أنا بعت 500,000 هتخصم كام يعني مش هظلمك مش هجيبها عشوائي هقيم دي ودي وأعطيه نصيبه وأخذ منه الثمن الذي يقابل نصيبي وأرد عليه الثمن الذي يقابل ملك غيري ويصح في المعلوم أو في يصح في ملكي بقسطه من الثمن. لا مش لازم ما يقيم بعد ذلك يعني يعلم بعد ذلك ليس في جهالة. نعم لا اللي رفض يبيع ده بياخد حاجته تقييم حاجته عشان نعرف الثمن اللي بتاع ايه بالظبط. يعني هو لما باع له عربيتين واحده بتاعتي واحده بتاعت غيري هو اشترى اثنين مع بعض قال له معلش الثانيه دي بتاعت غيري فقال لي طيب ماشي خد اديها له بس انا دفعت لك 500,000 هتاخد مني يعني هترد لي كام يعني وتبقي كام اقول له حاضر هحسب دي واحسب دي فبحسب بتاعت غيري عشان اعرف بتاعتي بكام لكن بتاع غيره مش هبيعها خلاص. هذا ينباع عبده وعبد غيره او سيارته وسياره غيره او بيته وبيت غيره او ثوبه وثوب غيره مثل بما شئت بغير اذنه اما اذا كان باذنه خلاص يصح. او عبدا وحرا برضه دي من امثله الصوره الثالثه في تفريق الصفقه. عقدت على شيئين شيئا املكه وشيئا لا املكه عرفنا انه يقسط في الذي املكه. الصوره المثال الثاني عبدا وحرا يعني شيئا هو مال وشيئا ليس بمال. الحر ده مش مال. هل يقول ان باع الادمي الحر ليس مالا والتاني في فساد ان المبيع ليس مالا لا يصح عقد البيع عليه بس في عبد والعبد يصح بيعه فكيف يكون الامر؟ قال لك يصح في العبد بقسطه. قسطه هو الحر اصلا له قيمه. فاهمين يا اخوانا المشكله؟ بيقول لك يصح في العبد بقسطه ولا يصح في الحر. كيف هذا؟ هل الحر له قيمه؟ قالوا نعم يقوم الحر لو كان عبدا يكون بكام؟ يعني الصفه بتاعت الانسان ده لو كان عبد يتباع بكام؟ العبد اللي زي ده كده بالظبط نروح لواحد بيقيم العبيد نقول يا فلان لو عندي عبد عنده 40 سنه وقوي البنيه ومتعلم ومثقف وكذا وكذا وكذا بكام؟ يقول لك بكذا. يروح واخدين القيمة دي قايسينا بقيمة العبد الثاني ونقسط الثمن عليهما بالأجزاء. مين مش فاهم؟ مفهوم؟ طيب عبدا وحرا فيقوم. أو خلا وخمرا. خل وخمر هل يصح بيع الخل؟ هل يصح بيع الخمر؟ لا. ليه؟ ليست عينا مباحة النفع في فساد. الخمر حرام بيعها. نفس الكلام نقوم الخمر. طب الخمر ليها قيمة اصلا؟ قال نعم نقومها لو كانت خلا كم كانت تساوي المقدار ده؟ لو كان خلا هيساوي كم؟ ويصح في الخل بقسطه من الثمن. قال صح في عبده وفي الخل بقسطه يعني من الثمن. دي كده ثلاث مسائل تفريق الصفقة. المسألة الأولى أن يبيع معلوما لحظة معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه يصح بمعلوم القصة. الثانية أن يبيع مشاعا أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. الثالثة أن يبيع عبده وعبد غيره أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا. ثلاث أمثلة بصورة واحدة. بقي شيء واحد. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال. ودلوقتي أخ كان بيقول إيه؟ افرض يا أخي كان عاوز عربيتين مع بعض. وأنا دي تشيل دي. تيجي تقول لها هرجعها. نقول والله إن كان يعلم الحال وعارف إن دي واحدة بتاعتي واحدة بتاعت غيري أو إن ده خل وده خمر أو إن ده معلوم وده مجهول وفاهم نقول له مالكش خيار. أنت داخل على بينة. لكن انت قال أنا ما كنت أعلم. الأصل إن واحد جاي يبيع لي يعني إيه؟ إنه يملك. أنا مال إنه طلع ما يملكش. أنا عاوز 500 ألف بتوعي ما تقسمش. هل له حق في ذلك؟ نعم له حق. له الخيار والمشتري الخيار. خيار يعني اختيار. خيار بين إيه وإيه يعني؟ بين إمساك لما يصح فيه البيع بقسطه وبين رد المبيع كله وأخذ ماله كله. عشان ايه؟ عشان الصفقة تفرقت عليه وما كانش عاوزها تتفرق. لان كتير من الناس بيشتري يقول لك حاجة تشيل حاجة او مثلا كان عاوز حاجة معينة والتانية مش عاوزها قوي لكن البيع مش هيبيع غير الاتنين مع بعض فيقول لك ماشي زي بعض. فلما تيجي تقول له لا ده طلع كمان اللي انت عاوزها هي اللي مش بتاعتي قلت ابونا مالي يعني هذا ليس ذنبي انت الذي بعت بيعا لا تملكه هات لي فلوسي كلها. فنقول انت مخير بين امساك بس امساك ايه؟ امساك للذي يصح فيه البيع فقط. امساك مع اخذ ما يقابل الذي لم يصح فيه البيع وبين رد المبيع وفسخ العقد جملة واحدة لتبعيض الصفقة عليه. والله اعلم. ونقف عند هذا. اذا كان حد عنده اسئلة في الحتة اللي احنا قلناها كده عشان لا نطيل اكثر من ذلك اتفضل. اتفضل يا اخي. نعم. ماشي. لاحظ ان نشوف بيقول لك ايه باع او اجر. الشارح بيقول وكبيع اجاره يعني اللي احنا قلناه في البيع يتقال في ايه في الاجاره بس احنا بنقرا الذات مش الروض. لكن لو تقرا الروض قال في اخر الفصل وكبيع اجاره يعني اللي قلناه في البيع هيتقال في الاجاره برضه نفس الكلام. يصح في قصته ده اكل من القانون. احنا نقول هو هذا تقول ساب ولدين ذكراني وامراه صح ذكروا يعني ذكروا انثى ابن وبنت ومراته. فالزوجة ليها الثمن والابن والبنت هيتقسم عليهم تلتين وتلت. انا بقول لك الاسم هي ازاي فيصح في نصيبه والباقي ما يصحش فيه. هذا مشاع مفيش مشكلة. من المؤلف حكم القضية لما قال مشاعا او ينقسم عليه الثمن بالاجزاء يصح في قسطه يبيع اللي يملكه بس. نعم تفضل. ايوه تفضل. ايوه اصحابنا عارف اصحابنا الحنابلة يعني اصحابنا بيقولوا ما ينفعش العلة عندهم انك بعته شيئا يجهله. ففي زماننا المعاصر في حاجات اسطمبة واحدة مش ممكن تختلف مستحيل. يعني اوضح من الصفة واوضح من الرؤية. يعني مثلا انت مخرج من آلة واحدة عدد من الاواني او عدد من لا محمول يختلف على فكرة. لاني احيانا اقول لك انا هبيع لك العدة شايف العدة دي نوعها كذا كويسة وهديك عدة تانية برضو لم تستعمل بس يكون فيها عيوب في التصنيع. لا انا اتكلم في الشيء المعروف يعني مثلا اناء ولا شيء واضح صب كده زي ما يقولون بيقول برضو ما يصحش في مثلا. انت ركزنا حقالة في المذهب برضو لا يصح ايضا لا يصح عن المذهب. نعم معلش اصحابنا بقى يعني قالوا لا ما يصحش يعني عارف بس وطبعا الموضوع سهل ومحصول ما تشوف يعني انا اقول هذا طبعا ممكن ممكن واحد يخالف هذا الذي قلنا يقول لك معلش القول الثاني في المسألة صحة بيع النموذج وكذا وكذا طب ليه توقع نفسك في خلاف مسائل سهلة يعني المهم ده المذهب نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.